في حب الورد، أنا المغرم بلون الورد وعبيره أغني وأقول يحرم عليا في الوجود غيره. أنا المغرم، أنا المغرم بحب الورد. بس أخاف منه لشوكه في يوم يجرحني، أحبه بس أخاف منه لشوكه في يوم يجرحني، ولكن لا غنى عنه عشان لونه بيفرحني، ولكن لا غنى عنه عشان لونه بيفرحني. جميل فتاك وانا الحيران بنشوكه بالحزن، جميل فتاك بيتمايل على غصن وانا الحيران بنشوكه بالحزن. احب انظر واتملى من اللي ما هويت غير، وضم الصدر واتحلى بلونه الزاهي وعبيره. أنا المغرم، أنا المغرم بحب الورد. بحب الورد أنا المغرم بلون الورد وعبيره. بحب الورد أنا يا شوك الورد ارحمني وخلي الورد الورد يصفالي، يا شوك الورد ارحمني وخلي الورد الورد يصفالي، يهنيني ويسعدني، يهنيني ويسعدني، يهنيني ويسعدني ويعطف مرة على حالي. أقول أهوال ونادي طلعت الحلوة، ولما الآن تمني للجبل غنوة. أقول أهوال ونادي لما الآن يا وقول يا حرام عليا في الولود غيره، انا المغرم انا المغرم.